طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا أبدا، إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا أبدا. فهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الله سبحانه وتعالى أمدهم بسبب النجاة وبسبب الفلاح، وهو القرآن الكريم، وأن التمسك به هو طريق النجاة. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وفي حديث علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن هو حبل الله المتين، وهو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، وهو الذكر الحكيم، من تمسك به نجا ومن حكم به عدل، إلى آخر ما في الحديث الشريف من فضائل القرآن العظيم. فإذا القرآن الكريم هو حبل الله سبحانه وتعالى، والتمسك به هو طريق النجاة. ولا يكون المؤمن متمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى حيثما يقول في كتابه الكريم: أطيعوا الله، يقرنها سبحانه وتعالى بقوله: وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن طاعة الله سبحانه وتعالى بدون طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله تعالى، والذي فسر بسنته المشرفة كتاب الله تعالى، وبين لنا مراد الله عز وجل من كتابه الكريم. فلا سبيل للتمسك بكتاب الله إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ونجد في عدد من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى يأمرنا الله عز وجل بالاعتصام به، فكما أمرنا أن نعتصم بحبله أمرنا أن نعتصم به سبحانه وتعالى. ولا تعارض في ذلك، فحبل الله تعالى هو القرآن، وهو كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، فالاعتصام بحبله هو اعتصام به سبحانه وتعالى. وأمرنا الله تعالى بالاعتصام به في مثل قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين وأنه لا تقبل توبتهم إلا إذا اعتصموا بالله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فإذا لا توبة من النفاق إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. والاعتصام بالشيء هو الاحتماء به والالتجاء إليه، فالاعتصام بالله سبحانه وتعالى احتماء بالله سبحانه وتعالى، طلب الحماية منه ولجوء إليه سبحانه وتعالى. كما نجد في كتاب الله تعالى عندما ذكر الله تعالى قصة غرق قوم نوح ومعهم ابنه، قال: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: يا بني، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فإذا هنا الاعتصام بالشيء والاهتمام به واللجوء إليه. فظن الابن الكافر لنبي الله نوح عليه السلام أنه إذا أوى إلى الجبل فإنه سيعصمه من الهلاك ومن الغرق، فبين له أبوه نوح عليه السلام أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكذلك في بحار فتن الشهوات والشبهات التي في هذه الدنيا فإنه أيضا لا عاصم من الهلاك إلا أن يعتصم الإنسان بحبل الله سبحانه وتعالى، فهو حبل مده الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم كما في الحديث. فمن تمسك بهذا الحبل رفعه إلى الله سبحانه وتعالى سالما ناجيا، وإلا هلك مع الهالكين. فالقرآن يرفع من تمسك به وعمل به، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا الرفعة والنجاة والسلامة هي في الاعتصام بالله سبحانه والاعتصام بحبله الذي هو القرآن الكريم. جاء عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر معنى الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، فقال: الاعتصام بالله عصمة من الهلاك، والاعتصام بحبله عصمة من الضلال. وتوضيح ذلك وشرحه أن السائر في الطريق الذي يسير في طريق مخوف وحوله أعداء من لصوص وسباع وغير ذلك، وفي نفس الوقت هذا الطريق يخشى أن ينحرف عنه ويخرج عنه إلى طريق آخر لا يوصله إلى مقصوده، فهو يخشى من أمرين: يخشى من الهلاك بسبب عدو أو سبع، وفي نفس الوقت يخشى من الانحراف عن الطريق وأن يضل عن الطريق الذي يسير فيه ويخرج عنه إلى طريق آخر لا يكون هو الموصل إلى المقصود. فكذلك المؤمن بحاجة إلى عصمة من الهلاك، وهي الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وإلى عصمة من الضلال والانحراف، وهو الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرنا الله تعالى أن نعتصم بحبله، أي أن نتمسك بالقرآن الكريم وأن نجتمع جميعا على ذلك، فهذا الحبل كاف لأن يتمسك به الخلق جميعا. جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وهداية لجميع الخلق، فكل إنسان يستطيع أن يتمسك بطرف من هذا الحبل فينجو به ويسلم. ثم ينهانا سبحانه وتعالى عن التفرق: ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا التفرق، يذكر أهل العلم أن التفرق الذي نهيت عنه الأمة والذي حرمه الله سبحانه وذمه في كتابه الكريم يشمل التفرق في الاعتقاد بأن يخالف المسلم المعتقد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا طريق النجاة واجتناب التفرق المذموم هو أن ينظر المسلم في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كانوا يعتقدونه وينتهجونه ويعملون به، ويسير على طريقتهم فيكون من الناجين، لأن هذه الفرقة الناجية هي التي أخذت بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. كذلك أيضا من التفرق المذموم التفرق بمخالفة ثوابت الدين وقطعياته، وهي الأمور المجمع عليها بين علماء المسلمين والتي لا يسع فيها خلاف، كمن يجادل في فرضية الصلوات الخمس أو صيام رمضان أو زكاة المال أو حج البيت، أو يجادل في حرمة المحرمات القطعية المجمع عليها كالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك من الأمور. فهذه أمور لا تحتمل التفرق، ومن خالف فيها ما عليه جماعة المسلمين وأئمتهم فقد فارق الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. والتفرق في غير ذلك من الأمور بأن يختلف الناس على أمر اجتهادي قابل لوجهات النظر أو أمر من أمور الدنيا، فإنه يكون مذموما إذا اشتمل على تعصب فأدى إلى أحقاد وإلى تباغض بين المسلمين، أو أن يظلم بعضهم بعضا أو يبغي بعضهم على بعض، فحينئذ أيضا يكون مذموما. أما اختلاف وجهات النظر كما يحصل في اجتهادات الفقهاء في مسائل فروع الفقه أو غير ذلك من الأمور التي تحتمل اختلاف الوجهات واختلاف الآراء، فإذا كانت القلوب مختلفة ومجتمعة ولم تؤدي إلى بغضاء ولا إلى أحقاد ولا إلى ظلم وبغي على الفريق المخالف، فإنه أمر غير مذموم، وكان يقع الاختلاف في وجهات النظر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك فقهاء المسلمين اختلفوا في كثير من المسائل في جو من المودة والإخاء والتحافي في الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يضر هذا الاختلاف، بل يكون مظهرا من مظاهر سراء هذا الدين وعظمته وصلاحيته لكل زمان ومكان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أنهم كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم. ورد في سبب نزولها أنها نزلت في شأن الأوس والخزرج، كان بينهم قتال في الجاهلية قبل الإسلام وبينهم حروب، فلما شرح الله تعالى صدورهم للإسلام واجتمعوا على هذا الدين وألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم، فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك ممتنا عليهم. وعلى كل مسلم إذا اجتمع المسلمون على دين الله سبحانه وتعالى وربطت بينهم رابطة الأخوة الإيمانية، فإنهم ممن امتن الله سبحانه وتعالى عليه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. قبلها في بعض ألفاظ الحديث قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا. وقالوا الفرق بينهما أن التحسس يكون بالسماع والتجسس بالأذن، الاطلاع على التفتيش عن عيب في أخيك المسلم حتى تفشيه عنه إذا كان عن طريق التسمع له أو لمن يتحدثون في أمر لا يرغبون في سماعه، أو عن طريق النظر إلى شخص أو إلى جماعة بغية التفتيش عن عيب فيه. قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تفرقوا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله عز وجل. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله عز وجل. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث في الصحيحين حديث عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يوصينا فيها أن نكون عباد الله إخوانا كما أمرنا الله عز وجل، أي في هذه الآية الكريمة وما في معناها، كما يقول سبحانه وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني على شاطئ الحفرة، شفا الحفرة يعني على شاطئها، كمن يكون أمام حفرة ويعني وقف على طرفها بحيث إنه إذا تحرك سقط فيها وهلك. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.